تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، توفيت والدتي ولها قطعة أرض من 20 سنة لم تزكها هذه الأرض. تقول فضيلة الشيخ توفيت والدتي ولها قطعة أرض منذ 20 سنة لم تزكى. تقول الأخوات لا يستطيعن إخراج الزكاة حيث أن الزكاة لهذه الأرض نصف قيمة الأرض. تقول أنا أدفع الزكاة وقيمة الأرض تقول أعطيها لأخواتي، هل يجوز لها ذلك؟ هذه الأرض لا زكاة فيها، لأنه لا بد أن نعلم أن هذه الأرض أرض تجارة. نعم. وإذا كنا لا ندري ما شأنها فليس فيها زكاة. طيب. أصلا ليس فيها زكاة. الحمد لله. طيب. وأنتم كذلك.